وفي الختام قد بينا لكم ضلال وليد السناني وأمثاله من خوارج العصر بكلام أهل العلم الراسخين، وقد ظهر لكم جليا موقف العلماء من هذه الأفكار المنحرفة المخالفة للكتاب والسنة وسلف الأمة. ويجب أن يعلم الجميع أنه لا ينازع في أن الخوارج كان لهم من الصلاة والصيام والقراءة والعبادة والزهادة ما لم يكن لعموم الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن ضلالهم كان في اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، لذلك هم أهل اجتهاد وعبادة ونساك ظاهرهم الصلاح والتقوى، صغار الأسنان يتكلمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصف عبادتهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. رواه البخاري. وقد كان عبد الله بن وهب الراسبي أحد أمراء الخوارج قد قحلت مواضع السجود منه من شدة اجتهاده وكثرة السجود. وقد ذكر عن ابن ملجم الخارجي أنه لا زال يذكر الله حتى قطع لسانه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. وقال الآجري رحمه الله تعالى: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صاموا وصلوا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين. وقد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده، وحذرنا الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله عليهم. وقال الإمام الآجري رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية.